بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش في ظلال آية. الآية جاءت في آل عمران. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كما استمعنا لقول الحق سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. الذين هي صفة، يعني اسم موصول، يقول الذين يعني صفتهم ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ارجعوا إلى بداية السورة أو بداية الآية: وسارعوا. في قضايا الآخرة الله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا. في قضايا الدنيا الله سبحانه وتعالى يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: سابقوا. فإذن الله عز وجل يدعونا إلى الحلم، إلى الحلم، يعني عدم التعجل وعدم الغضب، لأن الغضب يولد الجريمة ويولد الأحقاد والحسد والغل والكراهية والبغضاء بين الناس. لا تعود نفسك على الغضب، لا تعود نفسك، لأنك متى ما غضبت وتقول والله أنا إنسان عصبي وما أتحمل وأعصابي نار، لا، عود نفسك على الحلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والكاظمين الغيظ. يكظم غيظه، فتمرن نفسك وتمرن قلبك على كظم الغيظ فتكون إن شاء الله من المحسنين، وتضبط عواطفك وتضبط أعصابك، ولا تتعجل في قضية الحكم على الآخرين ولا حتى في قضية الغضب اللي يودي بالإنسان إلى الطلاق، إلى الجريمة، إلى القتل، إلى غير هذا. والله يحب المحسنين. فهنا عندما قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ثم قال: والله يحب المحسنين. من هم المحسنون؟ الدوائر بالنسبة للإسلام ثلاث. الدائرة العظمى، تخيلوا معي الهرم أو الجبل، الدائرة العظمى أو القاعدة العظمى هي قاعدة المسلمين، ثم الدائرة الثانية أضيق في وسط الجبل وهي قاعدة المؤمنين، وهذه لا يقف عليها إلا قلة، ثم تأتي إلى القمة، القمة وهي الجهة اللي تشوف كل الجهات، تنظر إلى كل الجهات والكل يشاهدك، ولا يجلس على القمة إلا القلة، وهم المحسنون. ولهذا قال الله سبحانه: والله يحب المحسنين. والإحسان كما جاء في صحيح مسلم حديث جبريل قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وأنت لا تصل إلى هذه الدرجة إلا إذا وصلت إلى منزلة الإحسان، وهو قمة الجبل تنظر إلى كل الجهات، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. إذن الحلم هي من صفات الأنبياء، من صفات الصالحين. والله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا هو الحلم، أنك تعرض عن الجاهلين، لا تنساق معهم ولا تكن معهم. ولهذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام الحلم، مدح الحلم. قال في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، يقول عليه الصلاة والسلام للأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم والأناة، الله سبحانه وتعالى يحب الحليم، والأناة هو عدم التعجل. والمسلم عندما يكون حليما فهو يضبط عواطفه ويضبط أخلاقه وسلوكه، لكن عندما يكون عنيفا وعصبيا فإنه يتخبط في حياته وربما يقع في الزلات ويقع في الأخطاء. فلهذا هي دعوة إلى الحلم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.